ما الحكم إذا خرجت المرأة للعمل في مجال لا اختلاط فيه واستخدمت مربية مسلمة تقوم بالإشراف على أولادها أثناء غيابها للعمل وكان زوجها موافق على هذا والتزمت بالحجاب الإسلامي؟ لا حرج في ذلك إن شاء الله، إذا كان على ما ذكرت من الشروط فلا حرج في ذلك. إذا كانت تلتزم بالحجاب وتكون في عملها في النساء والأولاد عندهم من يقوم تولاهم ويحسن إليهم من النساء الطيبات المسلمات وزوج راض ولا يكون خلوة من الزوج مع الموجودة في البيت بل عندها من النساء من يمنع الخلوة، لا حرج فيه. أما إذا كان يخلو بالمرأة بعد زوجته فهذا خطر عظيم، يجب أن تبقى المرأة في أولادها ولا يحتاج إلى مربية تأتي للأولاد وربما خلو بها الزوج وربما وقعت الفتنة، فتبقى الزوجة مع أولادها ولا حاجة إلى ذهابها، وعليه أن ينفق عليها ويحسن إليها ويقوم بحاجتها حتى تربي أولاده وحتى تكون سكنا له ومرجعا له يحمو بها ويطلب حتىه منها وألا يقع في الفاحشة المنكرة بمربية أجنبية تقوم مقامها ولا حول ولا قوة إلا بالله.